الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة واصيلا. اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. فيا معشر الجن يا معشر الجن يا من أودعوكم في الأبدان سنين طوال أودعوكم بالغصب أو بالكره أو بالقوة أو بالرضا اعلموا أنكم ظالمون آثمون سكنتم في أماكن الله جل وعلا حرمها عليكم الله جل وعلا جعلكم أماكن تأوون إليها وتسكنون فيها وتحيون فيها حياة طيبة يرضى بها عنكم سبحانه جل في علاه أنتم آمنتم وشكرتم واتبعتم ما أمركم به الله الذي خلقنا وخلقكم وأرسلنا ولكم رسلا كي تأخذنا إلى الجنة إن نحن اقتفينا أثرها واهتدينا بهديها. قال الله جل وعلا أولئك الذين هدى الله فبهداهم مقتده. فيا معشر الجن اعلموا أن الغاية التي من أجلها خلقتم هي عبادة الله جل وعلا. قال الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. وقال الله تعالى إن الله ذو القوة المتين. القوة لله جميعا ذكرها ربنا جل وعلا بعدما ذكر الإنس والجن وبين الغاية من خلقهم وهي توحيده وعبادته حتى لا يتعالى جني ويقول أنا القوي. فالقوة لله جميعا ولا يقول أنا من أغذق بالرزق وبالنعم وأنا من ييسر الأمور وأنا من أأتي بكذا وكذا. فالله جل وعلا هو القادر سبحانه وهو الرازق جل في علاه. فاعلم يا جني يا من سكنت طويلا ومكثت طويلا سكنت بغايات كثيرة وبغايات متعددة سكنت البدن بعين وبنظرة وبعد مدة صرت عاشقا متيما محبا وبعد هذا العشق بعدما تمكن في قلبك وصرت تنظر بنظرها وصرت ترتاح لهمسها وكلامها وصرت تأخذها إلى كل انفراد وإلى كل عزلة بل وترغبها في كل لباس وترغبها في كل استحمام واستجمام وأنت معها ترافقها تلازمها. نعم وأحيانا قد تأتي كي تعاشرها أو تعتدي عليها وقد تكون دخلت عن طريق السحر بداية فكنت حارس للأسحار سنين طوال وأنت تسحر فقط تحرس فقط أسحارا التي من أجلها أرسلتك الساحر أو الساحر ومن أراد آذيتها. وبعدما سكنت داخل البدن أو خارجه عن طريق سحر استمر لسنين طوال وأنت تراها على حسن فعال وحسن أخلاق وحسن جمال وحسن لباس وحسن كلام صرت تسرق النظرات فتصل إلى القلب النظرة تتبعها النظرة وبعدها صرت ترتاح إليها فتشتغل بالسحر الذي من أجلها أرسلوك وفي نفس الوقت ترتاح للأنس بها وللاقتراب منها فجعلتها لك لا تحيد عنها ولا تبتعد بل وأحيانا تعمل على العشق أكثر مما تعمل على السحر فقد تذهب حرارة السحر ولا تذهب حرارة الحب والعشق فتبقى مرتهنا بها. نعم حبيس أضلاعها وأنفاسها وإن ذكرت الله وإن صلت وقامت فأنت خارج البدن أو تستقر في نقطة من الجسد حتى ما تأذى كل الأذية لكن نور الله يصلك ومع ذلك فأنت تقاومه وتحاربه. نعم وتصبر من أجل حبها والبقاء معها. نعم لأنك صرت تراها كل شيء بالنسبة لك تحيا من أجلها وتعيش من أجلها فالحياة كلها هي هذه هي المعادلة. تدخل إما عن طريق العين الأعين الكثير تنظر إليها في المحاسن وفي المحافل وفي كل تفوق، نعم في كل عرس، في كل باس، عندما ينظر إليها الرجال أو تنظر إليها النسوة، نعم فينظرون وينظرون باستحسان وبإعجاب. وأنت ترى تلك الإشعاعات التي تخرج من أعينهم، وتلك الهمسات والكلمات التي تحمل كل حب فتريدها أن تكون لك، لأنك رأيت أن الناس يرفعون قدرها ويعلون شأنها ويعطونها حقها بالإجلال والتقدير والاحترام. وأنت مع هذا تريد أن تكون لك، لأنك رأيتها مثالا كبيرا، رأيتها قدوة وإماما فجعلتها لك. تريدها أن تكون لك لأنك تسمو إلى الكمال وتسمو إلى الجمال، فرأيت ما يوافق هواك وما يوافق إرضاء الناس ورغبات الناس، لأنك بعيد عن شرع الله جل وعلا، فتريدها أن تتزين لك ولغيرك، فتكون لك فتقول هذه التي لي انظروا إليها كيف هي، فتريدها أن تكون في كل حفل متفوقة، وقد تساعدها في ذلك، وقد تساعدها في ذلك، فترى كل الناس يقدرونها ويعظمونها، وترى في نفسها الهيبة والإجلال، والكل يقدرها والتعالى على الناس، مع أنك أنت من يخفي هذا السر بداخلها، فتعطيها احتراما كبيرا وتفوقا كبيرا وإجلالا عظيما، الكل يكن لها هذا، وأنت السبب في ذلك. نعم، لأنك أحببتها، بعدما أحببتها أرسلوك في البداية كي تعذبها وتذلها، ولكن كي تعطل الزواج، فصرت نعم تعطل الزواج وتطلق، نعم لأن السحر يعمل على هذا، لكن في المقابل بعدما أحببتها ورأيت فعالها وخلقها وطيبة نفسها، جعلت تعوضها من جهة وتأخذ منها من جهة، تعوضها بالمال، بالتفوق، بالوظيفة، بحب الناس، بالمال يأتي، لكن في المقابل الغاية التي كانت بالسحر وقد يبطل، لكن يبقى لعشقك تعطل الزواج، وقد يأتي الزوج لكن مشاكل، وتعطيل الفراش، وتعطيل وتعطيل وتعطيل. قد تستطيع أحيانا وقد لا تستطيع أحيانا، وقد يكون من دهائك أنك تجعلها تميل لزوجها أحيانا وتأخذها أنت أحيانا، لتقول في نفسك أني ظالم، هذا لا يوافق النفس، لا يوافق الشرع ولا يوافق الإسلام، لكن أجعلها له تارة وأجعلها لي تارة، وأنت ظن أن بهذا أنت عادل، لكن هذا عين ظلم حرام. هذه المعادلة باختصار، صح أم لا؟ أكيد هذه المعادلة باختصار أتيت بها، أكيد. أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقك للخير وأن يوفقنا كذلك. ما ظهرت قبل اليوم، ما ظهرت، لكن الله تعالى أتى بك كي تسمع كلامه، لأنه علم فيك خيراً.